حديث بعض انسان النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تشد شعرات على النبي كان تاتي على راس كان حذيات. نعم. هل الحذيات هذه كافيه؟ لابد ان تصل، لابد ان يصل الى الى الى اصول الشعر، وهذا يمكن بان تعرفه حتى يصل. واما القول بوجوب النقض في غسل الحيض دون غسل الجنابه كما هو المشهور من المذهب، وتعليل ذلك بانه بان ايجاب نقضه من غسل الجنابه فيه مشقه، فالصواب انه لا يجب غسله، انه لا يجب نقضه لا من غسل الجنابه ولا من غسل الحيض. كيف نوجد حديث هذا؟ اي حديث لا بد من هذه، ان نحمله على الشيء الذي ليس فيه اشتباه، ونحن قد اعطيناكم فائده وقاعده مهمه، ان الاحاديث الواضحه اذا جاءت احاديث مشتبهه تحمل الاحاديث المشتبهه عليها، وكذلك في القران. مثل ماذا يا شيخ؟ اي حديث؟ نعم، اي حديث نحمل عليه؟ هذا حديث عائشه رضي الله عنها ان الرسول كان يخلل شعره، وكذلك ورد احاديث السنن ان تحت كل شعره جنابه. لا ابدا، لانه اذا وجب في الجنابه فالحيض من باب اولى. وام سلمه قالت افانقضه للحيض؟ قال لا.